قال رحمه الله قال تعالى ولهم فيها أي في الجنان. ولهم فيها الضمير يعود على الجنان. ولهم فيها أي في الجنان أزواج نساء وجواري. ولهم فيها أزواج أي في الجنان نساء وجوار يعني من الحور العين مطهرة من الغائط والبول والحيض والنفاس والبصاق والمخاط والمني والولد وكل قدر. فهذه النساء اللواتي ذكر الله أنهن في الجنة لأهل الجنة ولهم فيها أزواج مطهرة ليست صفاتهن كصفات نساء الجنة، فإن نساء الجنة يتقوطن ويبلن ويحضن ويحصل لهن من النفاس ما يحصل، وكذلك من البصاق والمخاط وغير ذلك من الأمور القدرة. وأما نساء الجنة فيختلفن تماما عن نساء الدنيا، أزواج مطهرة من الغائط والبول والحيض والنفاس والبصاق والمخاط والمني والولد. فما تلد إلا إذا اشتهى الولد، نعم إذا اشتهى الولد الرجل كما سيأتي معنا فإن زوجة التي يطأها تلد له، وإلى الأصل أن النساء الجنة لا يلدن، وهذا كله بخلاف نساء الدنيا. قال مطهرة من الغائط والبول والحيض والنفاس والبصاق والمخاط والمني والولد وكل قدر. قال إبراهيم النخعي في الجنة جماع ما شئت ولا ولد. في الجنة جماع أي أن الزوجة زوجته وما هي له في تلك في الجنة ولا ولد بينهما، ولكن إذا اشتهى الولد فإن الله سبحانه وتعالى يؤتيه ما اشتهاه، كما صح ذلك عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال وهو مرفوع صحح العلامة الألماني: المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي. المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة، حديث أبي سعيد عند أحمد، إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله وكذلك أيضا وضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي مباشرة، ما في 9 أشهر ولا شيء، وإنما 9 أشهر الحمل في الجنة أو 6 أشهر في الدنيا، 6 أشهر أو 9 أشهر على أقل الحمل وأقصى الحمل، هذا يكون في الدنيا هذه الفترة الزمنية. وأما في الجنة فليس الأمر كذلك، فإذا اشتهى الولد يكون الحمل والوضع والسن في ساعة واحدة، يأتي على السن الذي عليه أهل الجنة 33 سنة مباشرة، ما في طفل ولا في صغير يمر بمراحل، وإنما يأتي على السن المعلوم لأهل الجنة، فيكون له الولد إذا اشتهاه المؤمن، وإلا الأصل لا ولد في الجنة، هذا هو الأصل. ولكن إذا اشتهى الرجل الولد فإن الله سبحانه وتعالى يؤتيه ما اشتهى ويعطيه ما يريد، لا مقطوعة ولا ممنوعة، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. فإذا اشتهت النفس الولد ففيها ذلك، وإذا اشتهت النفس المزرعة أنه يعمل في المزرعة فيها ذلك، ففيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، فكل ما يريده أهل الجنة يعطونه لا مقطوعة ولا ممنوعة، فما أعظمه من نعيم. فتجد بعض الناس يضيعه بلذة ساعة كما يقول ابن القيم رحمه الله من الشهوات، فيحرم خير كثير ويستعجل، يستعجل الخير، وهذا خير زائل، خير الدنيا إن وجد فهو خير زائل، وأما ذلك فهو سرمدي أبدي باق لا ينقطع أبدا. قال إبراهيم النخعي في الجنة جماع ما شئت ولا ولد. وقد سمعت أن قوله ولا ولد ليس على الإطلاق، بل إن اشتهى الولد فإنه يعطى ذلك. وقال الحسن هن عجائزكم الغمص العمش طهرنا أو طهرنا من قدرات الدنيا. هن عجائزكم الغمص ولهم فيها أزواج مطهرة كن عجائزكم الغمص العمش طهرنا أو طهرنا طهرنا من قدرات الدنيا، هكذا طهرنا من قدرات الدنيا. وقيل مطهر عن مساوئ الأخلاق، وهذا كله طهر عما تقدم، ومطهر أيضا كذلك عن مساوئ الأخلاق، فما تسمع منها إلا خيرا، وكذلك أيضا ما تسمع منك إلا خيرا. هذا هو حال أهل الجنة، فهم أكمل ما يكونون في جميع الأشياء، أكمل ما يكونون فيها، سواء كان في أمر الأخلاق أو غير ذلك مما هو من أمور البشر، فإنهم في الجنة يكونون على أكمل ما يكون. فهذا لا يتعارض، هذا القول الأخير وقيل مطهر عن مساوئ الأخلاق لا يتعارض مع قولهم مطهر من الغائط والبول والحيض والنفاس والبصاق إلى آخر ذلك، فهي مطهرة أيضا عن مساوئ الأخلاق. وقيل مطهرة عن مساوئ الأخلاق وهم فيها خالدون، لهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، وهم فيها خالدون دائمون لا يموتون فيها ولا يخرجون منها. نعم، فأهل الجنة كما جاءت الأدلة الكثيرة بخلودهم فيها، وكذلك أهل النار جاءت أيضا الأدلة الكثيرة بخلودهم فيها، لا يموتون فيها ولا يحيون ولا يخرجون منها، سواء كان أهل الجنة أو أهل النار. وقولنا أهل النار أي ممن هم أهل الكفر والعياذ بالله، فهم أهل النار، وأما أهل الإسلام فليسوا من أهل النار، فإن دخل أحد عصاة أهل الإسلام فهو ليس من أهل النار، لأنه يخرج مآله إلى الجنة بعد ذلك، يمحص فيها ما شاء الله أن يمحص، ثم يكون المآل بعد ذلك إلى الجنة، فهو ليس من أهل النار. فأهل النار هم الماكثون فيها الخالدون فيها، وأما أهل الإسلام من دخلها فليس من أهلها، وإنما يمكث فيها حقبة من الزمن على ما أراد الله جل وعلا تمحيصا له بذنوبه وكبائره وجرائمه التي اقترفها في الدنيا، ثم يشفع له توحيده فيخرج من النار إلى الجنة، ونسأل الله العافية. فهذا هو بالنسبة لأهل الجنة، فهم خالدون فيها كما قال الله، وهم فيها خالدون. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، فهم لا يبغون عنها حولا، كما قال الله جل وعلا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، أي تحولا وانتقالا، فلا يريدون عن الجنة تحولا وانتقالا من هذا الخير الذي يرونه ويشاهدونه ويعيشونه. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، إلى أن قال ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. هذا هو شاهدنا، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. قال هنا المصنف رحمه الله وهم فيها خالدون دائمون لا يموتون فيها ولا يخرجون منها وما هم منها بمخرجين، كما قال الله جل وعلا في هذه الآية. قال رحمه الله أخبرنا أبو عمرو عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو حامد ابن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف الفربري. ماذا تعرفون عن الفربري؟ هذا مشهور رحمه الله محمد بن يوسف الفربري، لا لا لا لا أبعدت النجعة، راوي صحيح البخاري رحمه الله تعالى، محمد بن يوسف البربري أحد رواة صحيح البخاري كثيرهم، ومنهم هذا الإمام رحمه الله تعالى، أحسنت. قال أخبرنا محمد بن يوسف الفربري قال أخبرنا محمد بن إسماعيل البخاري، وهو يروي عن البخاري رحمه الله وراوي صحيح. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل البخاري عند من الأولاد سعيد، ماذا تعرف عن محمد بن إسماعيل؟ لا لا تلقينا محمد، لا تلقينا محمد بن اسماعيل السعيد، ماذا تعرف عنه؟ وين الوليد؟ ما هو حاضر الوليد؟ الوليد محمد بن اسماعيل ماذا تعرف عنه؟ لا تدري. من من أصحاب شبوة يعرف عن محمد بن اسماعيل شيئا؟ ناصر أخوك، ما اسمه؟ محمد اسماعيل عندك يا علي، علي صح؟ ماشي. هاي الله عند أصحابنا، من يعرف عن محمد اسماعيل شيئا من معاذ؟ بخاري يا أخوان، بخاري. قال محمد اسماعيل البخاري صاحب الصحيح، أصح كتاب ألف وصنف على الإطلاق، فليس ثم كتاب أصح من كتاب البخاري من الكتب المؤلفة، وترجمة عظيمة. قد ذكر شيئا حافظ رحمه الله في مقدمة أو في المجلد الأول الذي هو مفصول عن الكتاب من مناقب الإمام البخاري ومن الكرامات التي حصلت له، فإنه عمي وهو صغير رحمه الله تعالى، ثم دعت أمه له بالشفاء فشفي من العمى وصار بصيرا، صار بصيرا وكذلك أيضا صار مبصرا، بصيرا في البصيرة والقلب، وصار مبصرا بعينيه رحمه الله تعالى. فهو من عمي ثم شفاه الله سبحانه وتعالى من العمى. قال أخبرنا محمد بن اسماعيل البخاري، قال أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال أخبرنا جرير عبد الحميد عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة يدخلون الجنة. هذا الحديث ما حاله على هذا السند الموجود من البخاري فصاعدا؟ صحيح، هذا الحديث صحيحين، خرجه البخاري هنا موجود معنا، أخبرنا البخاري إلى آخره، فالحديث صحيحين. قال إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة. النور ما يعرف إضاءة، طيب تمييز، ويمكن يصلح أن يكون حالا مضيئا، على أشد كوكب دري في السماء مضيئا. قال ويصلح فعل المطلق يضيء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يتمخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة، أي العود، عود الطيب، الألوة ما أجمله. فهذه صفات جميلة لأهل الجنة، صورهم في غاية الجمال، فأول زمرة تكرم بدخول الجنة في أعظم صورة وأجمل صورة، فهم صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، وليس على الإطلاق، وإنما في هذا الحال عند استوائه وعند اشتداد إضاءته، فهم في هذه الصورة العظيمة، صورة القمر ليلة البدر، والناس يرون القمر ويشاهدون القمر ليلة البدر، كيف هو الحال الذي هو عليه وكيف الإضاءة التي يضيئها. ثم الزمرة الأخرى التي تدخل الجنة دون الأولى، وهم يتفاوتون بحسب الأعمال في الدنيا، يتفاوتون بحسب أعمالهم في الدنيا. قال ثم الذين يلونهم على شد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون، ما فيه بول، ما فيه يريد الحمام، فالآن الواحد ربما يحتقن ما يستطيع يجلس في المجلس، يقفز قفزة حتى يصل الحمام، أما هناك ما في حمام ولا في شيء، وإنما هذا البول يتحول إلى الرشح، إلى العرق، وكذلك أيضا الغائط، ما فيه غائط، ما يحتاجون إلى أن يذهبوا إلى الغائط لعدم وجود ذلك. فهنا الحياة هذه نكد، وتجد الناس متمسكين فيها بقوة، متمسكين يقتلون ويقطعون ويفعلون الجرائم، كل هذا من أجل الحياة فانية، فيها البول وفيها الغائط وفيها القذرات، أشياء القذرة، ومع ذلك يتمسكون فيها بقوة لضعف إيمانهم. فما عند الله خير وأبقى، فهناك إذا أنعم الله عليك بالجنة فإنك ربما تندم على بعض الأوقات التي فاتت، لأن إخوانك الذين سبقوك بالخير ربما يكونون أعلى منك درجات، ولا شك أعلى منك درجات، وتتمنى أنك مع دخولك للجنة هذا، فكيف والعياذ بالله التحول إلى النار، فالحسرة أعظم، لكن هذا مع الدخول إلى الجنة، فتجد الحسرة في نفسك إذ أن إخوانك سبقوك بالخير والدرجات. لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتهلون ولا يتمخطون، أمشاطهم الذهب، وهنا الأمشاط كما تعلمون من العاي هذا، وربما تكسر إذا شد عليها الشخص، ربما كسرت وتلك الأمشاط من الذهب، والذهب في الدنيا ممنوع على الرجال سواء كان بالأمشاط أو بالتختم أو بغير ذلك، لا يجوز للرجل أن يلبس الذهب سواء كان بالأمشاط أو بغيره، وأما في الجنة فيباح له ما منع منه في الدنيا. قال: ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. هذا خلق جميل جدا وهيئة عظيمة يكون عليها أهل الجنة، فإنهم يكونون على خلق رجل واحد، كلهم يستوون، ما فيه قصير وطويل، الطول واحد والعرض واحد، على صورة أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام 60 ذراعا. وقد جاء في الحديث عند الترمذي أنه قال: خلق الله آدم وطوله في السماء 60 ذراعا، ولم يزل الخلق ينقص، كان الناس على هذه الهيئة ولم يزل الخلق ينقص حتى الآن، وأنت ترى الآن حال الناس، يعني بعضهم ربما صغير تمر عليه تقول هذا عجيب هذا، وبعضهم طويل أيضا كذلك وتتعجب من طوله وفرط طوله، وبعضهم دون ذلك وسط. وأما في الجنة فالخلق واحد على صورة أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام 60 ذراعا. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا بيضا جعادا مكحلين أبناء 33، وهم على خلق آدم 60 ذراعا في عرض 7 أذرع، 60 ذراع و7 أذرع العرض. هذا الحديث بعضهم يحسنه وبعضهم يتكلم فيه، فهم كذلك أيضا يدخلون الجنة جردا مردا بيضا جعادا مكحلين أبناء 33، كلهم في هذا السن، أنت وأخوك وأنت وأمك وأنت وأبوك، كلكم سن على سن واحد تدخلون الجنة، لا تتفاوتون في السن ولا تتفاوتون أيضا كذلك في الهيئة، أعني في الحجم من حيث الطول ومن حيث العرض، فالطول 60 ذراعا والعرض 7 أذرع، 60 × 7 أذرع، نأتي إلى أين 7 أذرع يا أخوان؟ من هنا يمكن إلى هذا الأخ ذاك النايم، أو أقل منه يمكن إلى هنا، ما شاء الله يعني عرض موسى، هل يحتاج باب غير ذا الأبواب ذي؟ هذه أبواب ما تخارج ولا السقوف، هذه تخارج، هذه السقوف قصيرة بالنسبة ل60 ذراعنا، لسه كذلك يحتاج السقوف غير هذه السقوف، لو كان الحال على ما هو الحال الناس يخسرون في البناء، يخسرون يتكلفون في البناء كثيرا، لكن الحمد لله من رحمة الله أن الخلق تناقص التوصل إلى هذا. أكبر من طول المسجد هذا، لا إله إلا الله، وهيئة جميلة في عرض جميل أيضا 7 أذرع على تحسين هذا الحديث الذي ذكره. قال رحمه الله، هذا أظن يكفي، وين وصلنا لنا حتى نقف إلى عبارة معينة؟ نعم هذا يكفينا، نعم، ما فيه أسمر وما فيه هذا، جمال في غاية الجمال كما ذكر في هذا الحديث في تفاوت الصور، فبعضهم على صورة القمر وبعضهم دون ذلك، فهم يتفاوتون في الصورة ولكن كلهم على الجمال، ما يذهبون إلى السوق فيزدادون إيش؟ جمالا، يزدادون جمالا، فيسأل النساء أنكم تغيرتم عن الحال الذي كنتم عليه، ويقول وأنتن كذلك أيضا رجعنا إليكن وأنتن على غير الهيئة التي تقدمت. فنعم فالجمال حاصل الجميع، ما فيه أبيض ما فيه أسمر، كلهم على صورة واحدة على غاية الجمال. فالسود ما يوجد في الجنة، ولا كذلك أيضا الهيئات الأخرى التي ربما تذم في الدنيا، تذم في الدنيا ما هي موجودة في الجنة. فصبغة واحدة ويخرج على أحسن ما يكون في النعيم. إلهنا سبحانه وتعالى، الحمد لله، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.